أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة؟ الاحتجاج بالقدر له حالتان: احتجاج بالقدر على المصيبة، واحتجاج بالقدر على الذنب. أما الاحتجاج بالقدر على المصيبة فهذا جائز، إذا أصيب الإنسان بمصيبة واحتج عليها بالقدر فهذا جائز، كما هو واضح في الحديث، حديث أبي هريرة الذي مر معنا: قدر الله ما شاء فعل. إذا أصيب الإنسان بمرض أو بسقم أو بحادث أو أي شيء وسئل عنه فاحتج بالقدر، قال: قدر الله ما شاء، هذا شيء قدره الله علي، فالاحتجاج صحيح. أما الاحتجاج بالقدر على الذنوب فهذا لا يجوز بل محرم، مثل أن يترك الإنسان الصلاة أو يترك الطاعة أو يفعل المحرم، فإذا سئل عن ذلك قال ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج باطل. ولهذا قال العلماء: يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، في المصائب تحتج بالقدر، إذا أصابت الإنسان مصيبة له أن يحتج بالقدر، أما في المعائب وهي الذنوب والآثام فليس للإنسان أن يحتج على فعلها بالقدر. والذي تاب من الذنب وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته، من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. نعم. هذا يستشكل يقول: ذكرتم في الآية أن الذين كفروا هم أهل النفاق، فكيف أثبت الله عز وجل الأخوة لهم مع من أهل الإيمان؟ هم الآن ذكر الله عنهم المقالة التي مرت معنا، قالوا لإخوانهم، وهذه الأخوة في ظاهر المنافق، في ظاهره أخ للمؤمن، ولكنه في باطنه شيء آخر، فهذا ظاهر المنافق أنه من المؤمنين وإخوان له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك قتل بعض قال: لا، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. المنافق في حقيقة الأمر ليس صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا باعتبار ظاهر هؤلاء وما يعلنه هؤلاء باعتبار ظاهرهم، وما يعلنونهم إخوان للمؤمنين، يقولون لإخوانهم، أي هذا في ظاهر الأمر. والمؤمن إذا رأى المنافق الذي يظهر الإيمان ماذا يعتقد؟ لأن الظاهر والله يتولى السرار، يعتقد أنه أخ من إخوانه، ولكنه في الباطن شيء آخر. ولهذا المنافقون أخطر ما يكون على الإيمان وعلى أهل الإيمان، ولهذا كانت عقوبتهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. هذه أسئلة عن أن القدر يرده الدعاء، كيف يكون رده؟ هذا جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقوله كيف يكون رده؟ بأن يعلم أن القدر، بأن يعلم أن الدعاء من القدر، الدعاء نفسه من القدر، كل شيء بقدر، أي حتى الدعاء، الدعاء نفسه من القدر. ومعنى قوله أن الدعاء يرد القدر أي أن دعاء الإنسان الذي هو بقدر من الله تبارك وتعالى يرد القدر الذي هو المصيبة. فقد يكون قدر للعبد مصيبة ترفع عنه بدعائه، وكل ذلك مقدر.